مملوءة بالمتاعب والمكدرات، والإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، لا غنى له عنهم بعد الله تعالى في مواجهة هذه الحياة. ولهذا فالإسلام ضرب أعظم المثل في تكاتف المسلمين فيما بينهم، حتى كأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلهذا حثنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن نكون متعاونين على الخير والمصالح وعلى دفع المضار، وذلك بتنفيس كرب المكروبين والتيسير على المعسرين والستر على من بدرت منه بعض الهفوات وبدر منه بعض البوادر غير المرضية، لأن الإنسان ضعيف خطاء، وخير الخطائين التوابون. وبالجملة يا عباد الله، يكون المسلم في هذه الحياة عونا لأخيه كلما احتاج إليه، وعنده مقدرة على إعانته، ليحظى بالثواب العظيم من الله، وليتحصل على الأجر العظيم وعلى توفيق الله له في هذه الدنيا. فإن الجزاء من جنس العمل. ولما كان العلم الشرعي النابع من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والسلف سبباً لكل خير في الدنيا والآخرة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، لأنه هو وحده الذي ينير للناس الطريق ويوصلهم إلى كل سعادة في الدنيا والآخرة، ويبقى الثواب الذي أعده الله لمن سلك هذا الطريق. فأما ثوابه العاجل لمن جلس في المسجد يسمع العلم أو ينشره، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يرفع المسلم ويعلي شأنه ومنزلته، فقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالرفعة الحقيقية يا عباد الله هي بالعلم، العلم الشرعي النافع الصحيح والعمل الصالح المستقيم. وهذا مصداق لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأين الآباء الذين يفرطون في طلب العلم ويشجعون أبناءهم على تحصيل العلم الدنيوي ويزهدون فيهم طلب العلم الشرعي؟ هذا تقصير، وهذا ضياع ونقصان، فعلى المسلم أن ينتبه لذلك، وإلى العمل بوصية محمد صلى الله عليه وسلم. فالتزموا يا عباد الله هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بشريعته، وعضوا عليها بنواجذكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. فإن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن لكم موعدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. راقبوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأسدى عليكم نعمه التي لا تعد ولا تحصى ليختبركم أتكفرون أم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتني وإياكم على الإسلام والسنة وجنبني وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، إن من المسائل التي جاء بها الإسلام وحدة المسلمين وصفهم والأمر بالاعتصام فيما بينهم لتقوى شوكتهم ويضعف عدوهم أمامهم. ولهذا جاء في الأحاديث الكثيرة وفي الآيات الكريمة ما يحث على الاعتصام والحذر من التنازع والاختلاف، وإن من وسائل أعداء الله لتفريق صف المسلمين وتفريق جماعة المسلمين بث الإشاعات لزعزعة أمن المسلمين ولإضعاف شوكتهم وإضعاف اجتماعهم وقوتهم، خاصة مع كثرة الوسائل الإعلامية مما يبثه أعداء الإسلام لتفريق صف المسلمين من إشاعات مكذوبة. والله عز وجل قد أمرنا في كتابه بالتثبت بقبول الأخبار، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالحذر الحذر يا عباد الله من أخذ الأخبار والإشاعات التي تهد كيان المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأعظم ذلك هو التمسك بالقرآن والسنة والتمسك بالعقيدة الصحيحة وبآثار سلف هذه الأمة وتحقيق المصالح ودرء المفاسد ليقوى كيان المسلمين. وعلى كل فرد من المسلمين أن يتقي الله في نفسه، على جميع أفراد المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وكل يراقب ربه. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المراقبين لله تعالى ومن المتقين ومن عباد الله المحسنين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقد أمركم الله بذلك، فأكثروا من الصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح لهم البطانة وابعدهم عن بطانة الشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين شرا وفتنة فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على